بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل النسيان لا تفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بدون الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 42، والحديث يتعلق بما أيد الله عز وجل به رسوله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم من المعجزات. ذكرنا أن النبوة أخطر ظاهرة عرفتها البشرية، ويترتب على معرفة النبوة واتباعها سعادة الدارين، كما يترتب على الجهل بالنبوة وإنكارها شقاوة الدارين. ومن هنا أيد الله تبارك وتعالى الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم بالمعجزات، وكانت معجزاته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم كثيرة تتناسب مع دوره الذي أناصه الله عز وجل به، ألا وهو دعوة الثقلين إلى الله جل جلاله. وحينما بدأت فقلت إنما الحديث يتعلق بما أيد الله عز وجل به نبيه عليه الصلاة والسلام، كأنما كان الأولى أن نقول الحديث يتعلق ببعض ما أيد الله عز وجل به نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، لأن الحديث إذا كان يتعلق بما أيد الله عز وجل به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من معجزات، أي من خوارق، أي من دلائل وشهود على صدقه فيما يبلغه عن الله تبارك وتعالى، معنى ذلك أن المجال يتسع ويتسع ويتسع. ويكفي في هذا أن 6 من المجلدات الضخمة إنما تناولت دلائل نبوته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهو كتاب دلائل النبوة للبيهقي فيما أذكر رحمه الله تبارك وتعالى. كلما ازددت معرفة بالنبي صلى الله عليه وسلم ازددت له حبا، وازددت له اتباعا والتزاما. والسلوك المبتنى على اليقين هو السلوك المطلوب. ومن هنا شاء الله تبارك وتعالى حينما يحدثنا في الآيات الأولى من سورة البقرة عن الإيمان قال الذين يؤمنون بالغيب، وحينما تناولت الآيات المباركات في مطلع سورة البقرة قضيه الآخرة قال وبالآخرة هم يوقنون. والحكيم يقول إذا أشرقت عليك أنوار اليقين رأيت الآخرة أقرب إليك من أن ترحل إليها. هناك اليقين علما، واليقين حقا، واليقين عينا. فهناك علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين. أما عين اليقين فهناك حينما نعرض على الله جل جلاله ما كنا نؤمن به ها هنا إيمانا بالغيب، نطلع عليه هناك حينما نعرض على الله جل جلاله، فتقف على المغيبات الكبرى التي أخبر عنها الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومنها الجنة ومنها النار. ومن هنا قال ربنا تبارك وتعالى وبرزت الجحيم لمن يرى. كلما ترسخ اليقين، وترسخ اليقين إنما يكون أساسا بكثرة الدلائل، لكن يبنى على هذا الأساس السلوك. إذا أردت أن تنمي شجرة اليقين بعد أن تلقي بذرتها، وبذرتها مجموعة الأدلة التي أيد الله عز وجل بها الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا ما سقيتها بصيانة الجوارح، بسداد السلوك، بالعمل بالنوافل والسنن والآداب بعد إتقان الأركان والفرائض، إذا ما أقبلت على الله تبارك وتعالى تتهجد، وأقبلت على الله تبارك وتعالى تتمدد على باب الله عز وجل في صيغ الأذكار التي حبان بها الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حينئذ سوف تتمثل شجرة اليقين. ولا بد لهذه الشجرة من أغصان، ولا بد لهذه الأغصان من فروع، ولا بد لهذه الفروع من زهور وثمار. وثمار اليقين شدة متابعتك للرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ويرتبط بهذا ارتباطا وثيقا. حينما تتذوق حلاوة الإيمان، حينما تتذوق حلاوة اليقين، تجد نفسك مندفعا بفطرة الإيمان بدافع اليقين وهو كالمولد في ذاتك، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وإذا ما قلت لي إن الله عز وجل تكفل بذلك، ألم يقل ربنا تبارك وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور؟ أما سمعت قول الله تبارك وتعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور؟ ألم تسمع قول الله عز وجل: الإسلام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور؟ في البداية الآيات طالعتنا وأسندت فعل الإخراج من الظلمات إلى النور إلى الله جل جلاله، وهو الحق، ذلك أن الله عز وجل هو الهادي. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية من الله تبارك وتعالى، هذا هو الأساس. ولكن جعل الله عز وجل لهداية أسبابا. هناك هداية دلالة، وهذا ما يقوم به أو قام به الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، من حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم بدلالته على الله وإرشاده إلى التعلق بالله تبارك وتعالى وبيانه لما ينبغي أن يكون عليه من أراد السعادة في الدارين من أحوال باطنة وسلوك ظاهر، لما كان ذلك كذلك وأنت لست متبعا للرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ألم يأتيك نبأ بلغ عني ولو آية؟ أما سمعت قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الأمر معروف لون من ألوان الزج في بحار الأنوار، والنهي عن المنكر لون من ألوان إزاحة الظلام والظلمة، ذلك أن المعاصي بعامة ظلمات بعضها فوق بعض، وأكثفها وأشدها إنما هو الشرك بالله تبارك وتعالى، الكفر بالله تبارك وتعالى. فأنت مكلف بأن تبلغ دعوة الله تبارك وتعالى. ومن هنا إذا ما رسخت أنوار اليقين وشعشعت في ذرات نفسك وملأت جوانحك وغمرت أو عمرت ذاتك، حينئذ نجدك إنسانا ربانيا تحقق نسبتك للرب تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا. ولعل أبو الحسن الندوي رحمه الله تبارك وتعالى يبين أن أول خطوة من الخطوات، خطوات الإقبال على الله عز وجل، الزهد في الدنيا. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، أو كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهذا باب عريض من أبواب التوجه إلى الله تبارك وتعالى. ولكن حتى تحقق نسبتك إلى الله عز وجل باطلا، ينبغي أن يكون إقبالك على طاعة الله عز وجل كإقبال أهل الدنيا على لذائذ الدنيا. لو سألت أكبر دنيوي في العالم من أولئك الذين استرقتهم الشهوات، أولئك الذين استعبدتهم زخارف هذه الدنيا، وقلت له: بما تسر؟ بما تفرح؟ قال: يفرح بالدنيا، لكن ما ألذ ما تفرح به؟ فهو سيعبر لك: أنا ما أدري ما هو أشد الأمور الدنيوية تأثيرا في ذاته فرحا وإشاعة للفرح في ذاته. ينبغي أن يكون إقبالك على طاعة الله تبارك وتعالى تلذذا بطاعة الله وأنسا بالحضور مع الله عز وجل، كما يتلذذ أهل الدنيا بدنياهم. هم أهل الدنيا وقد حققوا نسبتهم للدنيا بهذا التعلق الباطني، وأنت أنت من أهل الآخرة. وأقصد بالآخرة هنا أنك تترقب بفارغ الصبر يوم الرحيل حيث يأتي الموت ليمثل جسرا يوصل الحبيب إلى الحبيب. يقول معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو في سياقة الموت: اخنقني خنقتك مع السكرات فوعزتك إنك لتعلم أن قلبي يحبك. هذا لعله من النماذج التي رباها الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التقديم. نحن إذن مع بعض الأنباء، بعض الأحاديث التي تميط عما أيد الله عز وجل به الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا الحديث الأول نقرأه أولا ثم نتعرف إلى جوانبه. عن أبي مالك الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، هنا الوقفة التي لا بد لنا منها هي أن الله عز وجل اختار الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام، وقد قام الصحابة بأداء الأمانة وتبليغ رسالة على خير الأوجه، حملوا هذا الإسلام ظاهرا وباطنا، صانوا التوحيد ونقلوا ما أخذوه عن الرسول عليه الصلاة والسلام مما شاهدوه من أفعاله أو استمعوا إليه من أقواله أو عاشوا في رحاب أحواله، فإذا بهم ينقلون عن حضرة المصطفى عليه الصلاة والسلام الإسلام العظيم الذي هو بين أيدينا ونحن نعيش في جنباته، في أنواره، في رحماته، في فيوضاته، في عطاءاته. ومن هنا جزى الله عز وجل عن الصحابة كلهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم كل خير، ذلك أنهم قد بذلوا البذل الكامل الذي كان من ثمراته أننا نعيش اليوم في رحاب هذا الإسلام العظيم. أبو مالك الأشعري سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليشربن ناس من أمتي الخمرة يسمونها بغير اسمها. الحديث رواه جماعة من الصحابة، نجده في أبي داود وابن ماجه ومسند الإمام أحمد وفي صحيح ابن حبان والنسائي، ورجاله الثقات رجال الصحيح. الموقف الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم عبر عن عما سيكون بأسلوب القسم. أي قسم؟ قال: اللام هنا اتصلت بالفعل المضارع الدال على الاستقبال، وقد اتصل هذا الفعل بنون التوكيد، فمثل هذه الصياغة تسمى أسلوب قسم. إذا جواب القسم كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: والله أيحتاج الأمر إلى القسم؟ قال: لأن شريعة الله عز وجل قبل أن يختمها الله عز وجل بقوله: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، أنزل الله تبارك وتعالى الآيات المتعلقة بتحريم الخمرة، وكان تحريم الخمرة على مراحل كما نعلم. نريد المرحلة الختام. قال في نهاية الآيات التي دلت على تحريم الخمرة: فهل أنتم منتهون؟ فكان جواب الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم: انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. وأفرغوا الكؤوس التي كانت على الشفاه وسكبوا الجنان الممتلئة بالخمر في شوارع المدينة المنورة، وكانت استجابة ما عرفت البشرية مثلها على الإطلاق. وربما حينما نأتي بمثل هذا التشريع وكيف تناغم مع الفطرة فأخذ بيدها يخرجها من ظلمات عادة السكر إلى أنوار الإقبال على الله عز وجل بالابتعاد عما حرم الله تبارك وتعالى، ما نجد أي تشريع استطاع أن يقوم بمثل ما قام به شرع الله تبارك وتعالى. ويكفي ما يطلق عليه حرب المخدرات، كم تنفق من الأموال وكم تجند من طاقات، ولعل النوافذ التي هي مفتوحة من أجل أن يدخل عبرها ذلك السم القاتل الهدام كثيرة كثيرة، بمقدار ما نغلق يفتح. ونحن نختار أحيانا عصابات المخدرات أقوى من كل الأنظمة مع صرامة القوانين وشدة المتابعة. هذا من دليل يبين أنه لا يمكن أن يصلح المجتمع إلا بما وضع الله عز وجل من تشريع، لأن الذي وضع التشريع إنما هو الله تبارك وتعالى. هنا نجد أنفسنا عائدين ثانية إلى لا يشربن، يعني والله لا يشربن. قلت القسم هنا سيقا لأنه كأنما يبعد عن الذهن بعدما قالوا انتهينا ربنا انتهينا، أن تأتي أجيال بعد جيل الصحابة، الجيل الذي كان يستنشق الخمرة، الجيل الذي كان يشرب الخمرة أكثر من أولئك الغربيين الذين يعتبرون الخمرة لون من ألوان التقدم، لون من ألوان الانفتاح. المسلمون قبل أن يدخلوا في دين الله عز وجل، يعني العرب، كانت قضية الخمرة قضية مستقرة في الذوات، وقد ضربنا لذلك مثلا واحدا وهو أحد الشعراء ظني الأعشى جاء إلى المدينة المنورة يريد أن يسلم، فالتقاه واحد على الطريق إلى أين؟ إلى المدينة. لماذا ألتقي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لماذا أريد أن أسلم؟ قال أما سمعت أنه يحرم كذا، وذكر له الزنا، فبين أن هذا من مكارم الأخلاق، يعني الزنا فاحشة، إلى أن قال له يحرم خمرا فتوقف. طبعا في دوافع الإقبال على الإيمان، لكن قضية الخمرة مستقرة في خلايا. قال إذا كان يحرم الخمرة سنرجع ونشرب عاما ثم بعد ذلك نأتي، فرجع فمات ولم يأتي. هذا على ماذا يدل؟ يدل على عراقته في شرب الخمر، يعني ما يتنغم الآن أولئك الذين يتنغمون بالتقدم والانفتاح والعلم والنهضة وكذا وهم يشربون الكؤوس، قال هذا كان أشد منهم شربا للخمرة. إذا كأنما يستبعد أن تأتي بعد ذلك الأجيال التي ما نشأت في جو الخمرة، الجيل الذي نشأ في جو الخمرة قال انتهينا، فكيف بالجيل الذي لا يعرف الخمرة أصلا؟ يعني الأبناء سوف يسلكون مسلك الأباء لا من حيث كانوا وإنما من حيث انتهوا. فمن هنا كأنما يشعرون القسم بأن هذا الذي يقرره عليه أفضل الصلاة وأتم الدين إنما هو واقع ليشربن. ثم جاء بالفاعل، الفاعل نكرة، قال ناس نكرة، ثم خصص هذه النكرة لئلا يظن بأن الحديث إنما يتناول غير المسلمين، ناس من أمتي. ومن هنا يأتي العجب، ناس من أمتي، ما الذي يفعل هؤلاء؟ قال الخمر. إلى هنا أيضا نتصور أن يكون ارتكاس وانتكاس وعودة، ويأتي الشيطان ليسوي لدى بعضهم، أو عن طريق الاختلاط بالنصارى الذين لا يحرمون الخمر عند أنفسهم أو قل ما شئت. قال ومن هنا قال يسمونها بغير اسمها. من العجب أن يخبر عليه الصلاة والسلام ببعض ما سيحكون، ومن العجب أن يبين حيثية هذه ما يطلع عليها إلا الوحي، وهي أنهم يشربون الخمر لكن لا على اسمها الذي تعرفونه، وإنما يسمونها المشروبات الروحية. وأنا أعجب حقيقة كيف تسند هذه المشروبات إلى الروح، مشروبات روحية، لعله تسمية أو لعلها تسمية قد صرفها الشيطان على لسان بعضهم أو في أذن بعضهم من أجل أن يسوغ الإقبال على الخمرة. أنت فقير في الروح فما عليك إلا أن تأتي إلى الخمارة. قالوا يسمونها بغير اسمها أو تسمى كذا وكذا من الأسماء الأجنبية، يعني قلما تجد من يتناول خمرة على أنها خمرة وإنما يسميها، ما أريد أن أذكر الاسم هذا لئلا ينتقد الوضوء. هناك أناس فعلوا ذلك، نعم هناك أناس فعلوا ذلك. هل تعمر الحانات بتلك المشروبات التي لا يطلق عليها الخمر مباشرة، أنا أذكر في بلد من البلدان لما كنت صغيرا كان بعضهم يقول لبعض ألا تشرب العرق، فكانوا يطلقون على الخمر العرق، هو عرق فعلا لكن عرق جهنم. هذا عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى، يعني لابد من ظهور ما سيخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما لابد؟ قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخبر عن نفسه، هو بشر عليه الصلاة والسلام. بما يتميز؟ اقرأ أواخر سورة الكهف: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن هنا قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما يأكل البقر بألسنتها. التشبيه كأكل البقر، لأن البقرة حينما تأكل إنما تمد لسانها وتلوه في الوعاء الذي تناول منه طعامها. لكن ما معنى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم؟ قال أحدهم: إن اللسان له وظائف، ولعل بعض العلماء الأطباء قد أوصل وظيفة اللسان إلى 18 وظيفة، ولعل أهم وظيفة للسان الكلام، ذاك من الذوق وغيره وغيره. ولكن هنا يأكلون بألسنتهم، اللسان يساعد على تحريك اللقمة بالفم، ولسان يعي كل الوعي حركة الأضرار، وقلما يقرض الإنسان أو يعض الإنسان لسانه، وكأنما له عينان تبصران في الداخل وأنت قد أغلقت فمك وحشوته بنصف كيلو جرام من الهريس. لسان يحرك اللقمة، لكن هنا يأكل بلسانه، هنا الباء تشير للتسبب. ما معنى التسبب؟ يمكن أن آكل أنا أن آخذ راتبي بقلمي، ويمكن أن آكل راتبي بيدي، ذلك أني أعمل أعمال يدوية، ويمكن ويمكن ويمكن، لكن أن يكون الكسب عبر اللسان هذا قل ما نعرفه إلا في العصور المتأخرة. هناك المحاماة، هؤلاء يأخذون الأموال بالمرافعة، وهناك الذين ينقلون الأخبار عبر الصحف، وهناك المراسلون الذين يراسلون القنوات، وهناك النمامون الذين يعطون أو يلقون سمعهم فيستوعب قمع الأذن حيث يصب فيه ما يصب، ثم ينقل ذلك بأمان وإخلاص، سواء نقله بلسانه قال والله في المجلس الفلاني فلان قال كذا وكذا وكذا وكذا، هاي 50 درهم ما في مشكلة، أو هاي 500 ليرة تركي ما في مشكلة، أو 10 فرنكات فرنسية ما في مشكلة أيضا، أو هاي 70 ين ياباني، أو كل ما شئت من ثمن التقرير اللساني، في تقرير يدوي وفي تقرير لساني. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. يجيء التعليق هنا يقول: الحديث يدل على من يبيع الكلام الكاذب. طبعا جاء الحديث في صيغة الذم لكن ليس على الإطلاق. لو أنه نقل ما يجب أن ينقل ليحمي الأمة ويقيها من فساد ومن فتنة ومن سفك دماء، هذا يأكل بلسانه أكلا شرعيا. أما إذا نقل الكلام الكاذب المؤذي على سبيل الوشاء المفسد ويدخل بذلك النمام، لا يدخل الجنة قتات. القتات هو الذي يأكل بلسانه، هو الذي ينقل الكلام من جهة إلى جهة على سبيل الإفساد، والقتات بمعنى النمام تماما، ينقل الأخبار الملفقة ويزوع، أو ينصب نفسه وظيفة للدفاع عن الباطل. ومن هنا المحاماة ليست كلها شر، وإنما إذا وقف المحامي يدافع عن المظلوم فهذا موقف طلبه شرع الله عز وجل، لا من المحامي وحده وإنما من كل من يرى مظلوما وبإمكانه أن يدفع عنه ظلمه. لعل ما قبل الأخير حديث أن يتناول ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما يتعلق بالأحقاب الجيولوجية أو بالتغيرات التي يمكن أن تطرأ على الأرض، ولعل السمع قد امتلأ بالأخبار التي فيها هوسة حقيقة، فيها ضجة إعلامية عالية كلها تشير إلى كارثة مرتقبة تتأتى من خرق طبقة الأوزون أو من تغيير المناخ أو من كثرة الملوثات أو كل ما شئت من هذه المصطلحات التي تضخ في أسماعنا، مع أن أكثر الذين ينقلون ذلك ويتخوفون ويصرخون هم من وراء التلويث الهدام للكرة الأرضية وما عليها. الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ها هنا إنما يقول لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويصبح المال طبعا شغل شارع ويفيض. إذا ليست كثرة عادية، ليست كثرة تدل على مجرد رخاء وبحبوحة وسعة، وإنما يفيض حتى يخرج الرجل زكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه، بمعنى أن الجميع قد اختفوا والمكتفي بل فوق الكفاية لا يأخذ ولا يمد يده ليأخذ الزكاة، وحتى يكثر المال يفيض المال لا تجد من يأخذ الزكاة، وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. وهذا مشاهدة التحول الواضح في الجزيرة العربية وما أحاط بها من حيث انتقالها من صفرة إلى خضرة، وهذا يكثر. هذا ليس على سبيل الذنب مثل شرب الخمر بغير اسمها، ليس على سبيل الذنب مثل أقوام يأكلون بأسنتهم، وإنما على سبيل الإنباء بالغيب الذي لا يحيط به إلا الله تبارك وتعالى. علماء كثيرون أكدوا في دراسات أن الأحقاب الجيولوجية التي مرت على الجزيرة العربية كانت تقرر أن الجزيرة إنما كانت مجموع جنات وكان فيها أنهار فجفت، ثم انتقلت إلى صحراوية وقفار، ثم تعود إلى ما كانت عليه. طبعا هذه إذا أطلقنا عليه أحقاب جيولوجية معنى ذلك أنها لا نكون عند الصباح أمام صفرة غامرة فإذا بنا تغرب الشمس ونحن في جنات النعيم، لا يعني هذا على الإطلاق، لأن الحقب الجيولوجي سيأخذ آمادا بعيدة. وقال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم هذا يهودي خلفي تعال فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهودي. المعنى الأول لما قال صلى الله عليه وسلم ذلك لم يكن في فلسطين يهودي واحد، بل كان النصارى يحرمون على اليهود سكنى فلسطين. وقد أكد صفر نيوس فيما أظن أو الذي سلم المفاتيح لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أكد في المعاهدة التي تمت بين عمر الفاروق وبين من كان يحكم بيت المقدس، أكدوا على أن المسلمين لا يصح لا نقبل لا يجوز أن يحكموا اليهودي واحد بسكنى بيت المقدس بل فلسطين كلها. إذا نظرت الآن أنت أمام حديث ملموس، لأن هم الذين يقاتلوننا. الرسول يقول لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون، المسلم هو الفاعل فهم يقاتلون الآن. قال يأتي الحديث برواية أخرى تقاتلكم اليهود فتنصرون عليها. تقاتلكم اليهود الفترة التي فيها استقرار واستعلاء وهزال وتفرق وتمزق وخيانة وانبطاح، هذه لا بد منها فترة، لأنه ستقاتلون لكن تقتلكم اليهود وتقتلونهم، تقتلكم اليهود أو تقاتلكم اليهود وتقاتلونهم فتنصرون عليهم، تقاتلكم اليهود هم الذين يشنون الحروب، أغلب الحروب التي مرت سنوات متتابعة إنما هم الذين كانوا يشنونها. ومن هنا نؤكد على معنى حينما يأتي الإخبار عن غيب من الغيوب يعتبر إنباء عن غيب ما دام الحاضر الذي قيل فيه الخبر لا يمس لذلك الغيب بصلة، لئلا يكون لو حس أو استقراء للمستقبل بناء على معطيات الحاضر. أما إذا لم يكن هناك حاضر يرشح بكلمة أو بحرف واحد ثم يأتي مثل هذا، لتقاتلن اليهود على الأردن، أنتم شرقية ومغربية بالضبط، هذا الكلام أنتم شرقية ومغربية، الآن انظر النهر والشرقي والغربي، أو أنه لم يعد هناك شرقي وغربي، صار شرقي في الغرب والغربي عم وصمنا في الشرق وفي غيرها. عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، الآن نكتفي بهذا الحديث الذي سنقوله لأنه من لآلي الأحاديث فيما يتعلق بالإنباء عن الغيب أو فيما يتعلق بشهادة الأخبار التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، شهادة هذه الأخبار على صدقه في رسالته التي أتى بها من الله تبارك وتعالى. نذكر الحديث على أن يكون التعليق نتركه لخبير في المضمون، وهذا الخبير كتابه في الأسواق يسمى القرار المكين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا الصادق المصدوق. لاحظوا هذا المعنى ما أرعاه، الصادق المصدوق، لو تعاملت مع حديث صلى الله عليه وسلم وقد استقر في قلبك أنه صادق وأنك تصدق أيضا، لأنه قد لا يصدق الصادق، قد يكذب الصادق وقد يصدق الكاذب، لكن قال الصادق المصدوق فأعطانا بكلمتين موضوع العلاقة بينك وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، حدد بكلمتين منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم من الحق ومنزلتك أنت كم أنت من الرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم إن أحدكم، والمخاطب هنا كل من يدخل في رسم سنة الله عز وجل في الخلق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون بضوة مثل ذلك ثم يرسل إليه ملك فينفخ فيه الروح إلى آخر ما هنالك مما جاء بالحديث. يقول طبيب مختص هو صاحب القرار المتين كما قلنا بعد شرح وافي للحديث يقول أعترف وأكتفي باعترافي، أعترف يقول أني فهمت علم الجنين لأول مرة في حياتي يعني حياة طبية حين فهمت حديث الأربعينات 40 و40 و40، ويقول إنه يعني الحديث يقدم التقسيم العلمي واحد والعملي الوحيد الواقعي والمبسط لعلم الجنين، وذلك دون إهمال أي حقيقة من حقائق هذا العلم، فهو يعني حديث من جوامع الكلم الشاهدة إلى قيام الساعة على نبوة الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. إنه لا يستحيل يستحيل استحالة مطلقة على غير النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله في الزمن الذي قيل فيه، يعني لن تكون هناك ما وصلنا إليه في علم الأجنة، لا بل في عصرنا هذا منتهى ما وصل إليه علم الأجنة هو ما قرره عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، بل أشد من ذلك لو أردت أن تقارن بين منتهى ما بلغه علم الأجنة من دراسات ومن تشريح ومن دخول في الرحم وتصوير وتحليل وفتح كل ما شئت بهذا، قال منتهى ما وصل إليه علم الأجنة يعتبر بالنسبة لما جاء به حديث صلى الله عليه وسلم كالقانون الوضعي في أبقى صوره يقول ماشي بالنسبة للتشريع الإلهي، وهي هذا يمكن أن يتقاربا لكن أن يتطابقا فلا يمكن، خاصة إذا قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الكلام لم يقله وقد دخل المختبر ليجري فحوصاته، وإنما قاله إنباء عن الله تبارك وتعالى، فهو لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول لا بل في عصرنا هذا فلم نجد أحدا من علماء الجنين في العالم قد خطر له أن يصف ويبسط هذا العلم بهذه الصورة حتى الآن، خاصة مثل الأربعين يعني في دقة في التعبير متناهية، إنه بيّن أن الجنين يخلق في بطن أمه على ثلاث مراحل تشبه مراحل إنشاء أي معمل أو إنشاء أي بناء ضخم معقد. أما ما يتعلق بهذه المراحل والتعليقات المختصرة ثم نحط الرحال بعدها في رحاب كتاب الله عز وجل على أنه المعجزة الباقية، لنتبين ما أوجه الإعجاز بكتاب الله تبارك وتعالى، ما الذي فقدناه من هذه الأوجه، لا من حيث فقده في القرآن وإنما من حيث فقده فينا كوسيلة اتصال بهذا الوجه. مثلا كالإعجاز البلاغي، إذا كنا لا نعرف كوعنا من بوحنا من كسوعنا في البلاغة وقلنا إن القرآن جاء في قمة البلاغة أنا أهز رأسي مسلما، أما أن أتذوق حقائق البلاغة وقمة البلاغة كما تذوق ذلك الأعرابي، أعرابي طبعا فصيح وسليقة صافية وما كانت تلوث لغته أي ملوثات، سمع قارئ يقرأ فاصدع بما تؤمر فما رأى نفسه إلا وقد سجد، قال له ليس هنا مكان سجده، قال سجدت لبلاغتي، سجد البلاغة، أنا ما سجدت البلاغة لماذا؟ قال لأني ما تذوق ما تذوقه ذلك الأعرابي، وصدقني لو تذوقت لسجدت قبله، فلما استيأسوا خلطوا نجيا، يسمع قوله تعالى في سورة يوسف فإذا بي يقول والله ما يمكن البشر أن يقول هذا، طبعا أنا ممكن ما أرى فيه كبير كبير عطاء، مع أنه الصياغة على أدق ما تكون وأحكم ما تكون وأعمق ما تكون وأشمل ما تكون الصياغة عموما. قالت ابنة عبد الله بن مطيع زوجها، قالت ابنة عبد الله بن مطيع لزوجها، من زوجها؟ طلحة بن عبيد الله بن عوف الزهري، وكان أجود قريش يعرف في زمانه، ما رأيت أقواما، قالت لزوجها ما رأيت أقواما ألأم من إخواني. الآن إغارة على مستوى صاعق، قالت ما في ألأم من إخوانك، قال لها مها خفيا وصار الكتي، قال مها خفي يعني أريحين حتى من الكلام ومن الحركة، ولم قلت ذلك؟ قال أراهم إذا أيسرت صار الجيب ممتلئ لزموك يظلون ملتفين حولك حتى تفرغ الجيب، إذا أيسرت لزموك وإذا أعسرت تركوك، ولا بهاتف ولا بنقصان ولا بالجاذبية الأرضية كلها. هي ما الذي لاحظته؟ كثرتهم، لاحظت كثرتهم عند اليسر وفقدهم عند العسر. المهم الجواب، قال الجواب ما تخطر بالبال حقيقة، نحن كنا ترى بفور دمنا، قال والله صدقتي يا زوجته يا بنت عمه ما عاد في خير بالناس، وبدأ يبدأ يسايرها، مو يسايرها بدأ يسابقها في الإغارة، قال هذا والله من كرمهم، يعني كونهم يلزمونه إذا أيسر ويشهدون عنه إذا أعسر، قال هذا والله من كرمهم، يأتون في حال القوة منا عليهم ويتركوننا في حالة الضعف عنهم، فلما نكون ضعفاء يرحمون ضعفنا فيسعدون عنا، يرحمون ضعفنا لأن الكريم يألم أيما ألم حينما لا يجد ما يعطي. ومن هنا من جملة ما يشاد فيه بكرم حاتم الطائي أنه ذبح فرسه وكانت غالية عليه أيما غلا. إذن هو قال الله يجزيه خير والله هذا من كرمه، فأكبح على وجهها بهذه الإجابة. وكان جرير بن يزيد بن خالد جوادا، فكتب إليه روح بن حاتم يعاتبه وأشار عليه بالإمساك. قال يا أخي أنت ما بهذه الصورة، أنت تكاتب ليه؟ وربما بدأ يمدح البخل والإمساك ويقول أنه مقام عالي وهذا ما يبلغه إلا أهل العزائم وأهل كذا، يعني يتغزل بالإمساك ضد العطاء ويهجو العطاء. قال ويصيه أو يغريه بالإمساك وخوفه العواقب. طبعا لا ننسى هنا أن الخط المعتدل، إذا صح أن نقول معتدل وأنا ما أريد أن أدخل في تطرف ومطرف وكذا، الخط المعتدل ذكره الله تبارك وتعالى في أكثر من موطن، ولعل من المواطن قول الله عز وجل والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والصورة الرائعة المذهلة ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك قبض ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ما ملوم وما محسور؟ قال هذا لف ونشر، لف ونشر مرتبين. ما اللف والنشر؟ هذا وجه من أوجه البلاغة. ما اللف والنشر هنا؟ قال الآية ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني نهاه عن القبض، ولا تبسطها كل البسط. ما الذي يترتب على كل من أن تجعل يدك مغلولة وأن تجعل يدك مبسوطة كل البسط؟ قال ملوم محسور. ما الملوم؟ قال إذا لم تنفق لامك الناس وأكلوا عرضك، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك فتلام. لاحظ تلام كيف جاء متناسبة مع ما قدم من الإنسان. ولا تبسطها كل البسط، ما يبقى بشيء بالجيب، محسور. المحسور هو الذي فقد قوته، انقطع. ناقة حسير أو محسورة هي التي كلت من السير فلم يعد بها ذرة واحدة من قوة تمكنها من نقل خفها، وفعلا إذا فقد ما بجيبه مع ذلك أنه يصبح حسيرا. وإذا ربط يده في عنقه لا يمدها بشيء فإن الناس يكون عرضه. إذا ما الحل؟ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذا الرجل جاءه الخطاب وفيه تأنيب لبسط اليد وفيه دعوة إلى الإنسان وفيه تخويف من العاقبة، فأجابه أنا أكره ترك حق قد وجب خوفا مما لعله لا يقع. يعني إذا وجب علي أن أنفق لا يمنعني التخوف من مستقبل قد أفقد فيه ما بيدي، وإنما أسارع لأداء الحق الذي وجب. حيث يجب الحق أنا أسارع من أجل القيام به دون أن ألتفت إلى ما يمكن، إلى ما يتوقع في مستقبل الأيام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد.